صلاتي ودعائي للواحد الأحد بالأرض والسماء لا يدنو أحد، لا أب لا شريك ليس له ولد أو أم أو رسول الله خاتم المرسلين مبعوث البشر كافة إمام العالمين أعظم خلق الله المصطفى الأمين حمدا لله شكرا أن كنا حلمك العظيم نرجو هداك يا الله لطريق نبينا الكريم رسول الله بحق حلمك العظيم نرجو هداك يا الله لطريق نبينا الكريم رسول الله Can we pray the most beloved one? We forever glorify. He is the sole creator of the whole universe. Has no child or partner, no father. رسول الله The last prophet of Allah He was sent to all mankind Guiding to the straight way He's the most perfect person His words are full of wisdom Let us pray to Allah upon him Allah please lead us to your way to the straight path don't let us go stray lead us to the way of your prophet Rasulullah oh Allah please lead us to your way to the straight path don't let us go stray lead us to the way of your prophet